بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. ويسن للأذان مؤذن حر، يعني ليس عبدا. السنة أنه يكون حر، ما يكون سليف اللي بده يؤذن. صيت صاد ياء مشددة تاء، صيت أي عالي الصوت. لقوله صلى الله عليه وسلم: ألقه على بلال، ألقه ها كسرة على بلال فإنه أندى صوتا منك، فإنه أندى صوتا منك. ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، أي أبعد مدى في صوته، صوته يصل إلى مسافة بعيدة. حسن الصوت، يعني يسن للأذان مؤذن يكون حسن الصوت. حسن الصوت ليرق قلب السامع، حسن الصوت ليرق قلب السامع ويميل إلى الإجابة، يعني يلبي النداء يأتي إلى الصلاة ويميل إلى الإجابة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر نحوا من عشرين رجلا فأذنوا، فأعجبه صوت أبي محذورة، فأعجبه صوت أبي محذورة نقطة. ويسن لأذان فأعجبه صوت أبي محذورة، أبي صوت مش صوت، فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان. رواه ابن خزيمة والدارمي. نقطة. ويسن لأذان وضع مسبحته في صماخي أذنيه. المسبح هذا الإصبع، مسبحتيه، فيضع هنا وهو يؤذن، يعني الإصبع الذي يسمى السبابة بعد الإبهام، ويسن لأذان وضع مسبحته في صماخي أذنيه دون الإقامة، يعني في الإقامة ليس سنة أن يفعل هذا. لأنه أجمع لصوته، لأنه أجمع لصوته. لاحظوا بعض المقرئين يعمل هيك لما يقرأ، يجمع الصوت بين كفيه. ويعرف به الأذان من لا يسمعه، شو يعني؟ يعني إذا شخص بعيد عنه رآه يفعل هذه الحركة لكن صوته لا يبلغه، فيعرف من هذه الحركة أن فلانا يؤذن. ويعرف به الأذان من لا يسمعه، لقول أبي جحيفة رضي الله عنه، لقول أبي جحيفة رضي الله عنه رأيت بلالا يؤذن. هذه ما حتساعدك الكتابة عليها الطاولة، بكتب لك شيء سمك. رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه، يعني سمه، يعني كنت عم براقب تمه هو عم بيأذن، ها هنا وها هنا ها ها نون ألف ها هنا ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. رواه أحمد في رواه أحمد والترمذي وصححه. فاصل. ولابن ماجه، يعني رواية ابن ماجه لهذا الحديث، ولابن ماجه بين قوسين وجعل إصبعه في أذنيه، يعني بدل وإصبعاه في أذنيه الرواية عند ابن ماجه وجعل إصبعه في أذنيه. يقال إصبع وأصبع وأصبوع وغير ذلك. نقطة. ويسن في الأذان الترتيل، ويسن في الأذان الترتيل أي التأني فيه، على مهل ما يسرع، أي التأني فيه بأن يأتي بكلماته مبينة واضحة. هذا يسمى الترتيل. فاصلة. وفي الإقامة الإدراج، وفي الإقامة الإدراج، يعني يسن في الإقامة الإدراج أي يدرج، أي الإسراع بها. مع بيان حروفها، للأمر به، يعني لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، للأمر به في خبر الترمذي، يعني في الحديث الذي رواه الترمذي، في خبر الترمذي والحاكم وصححه، يعني الحاكم حكم على الحديث بالصحة، قال الحديث صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل في أذانك، إذا أذنت فترسل في أذانك، ترسل يعني تمهل لا تسرع، وإذا أقمت فاحذر من الحذر. إذا واحد نازل من مرتفع للتحت ينحدر انحدارا، يعني يسرع. وإذا أقمت فاحذر، أي أسرع. واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله. يعني افصل بين الأذان وبين الإقامة بوقت مقدر هذا الوقت، بحيث يفرغ الآكل من أكله، مش يبدأ بالأكل، يعني هو عم يأكل قد ايه بده يخلص أكل من بعد ما يكون بدأ بالأكل، وقت قصير، يعني بمقدار ركعتين. نقطة. ويستحب في الأذان أن يجمع بين التكبيرتين بنفس واحد، يعني يقول الله أكبر الله أكبر، هذه بنفس واحد، ليس الله أكبر الله أكبر، إنما بنفس واحد، كأنها جملة واحدة. فيقول في أول الأذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، مرتين الله أكبر الله أكبر بنفس واحد، ثم يقول الله أكبر الله أكبر بنفس آخر، فاصلة، ويفرد باقي كلماته. باقي كلمات الأذان يفردها، لا يجمع. يعني أشهد أن لا إله إلا الله، هذه كلمة، أشهد أن لا إله إلا الله كلمة ثانية في الأذان، أشهد أن محمد رسول الله كلمة، أشهد أن محمد رسول الله كلمة ثانية. هذا معنى يفرد في كلماته، مش أشهد لوحدها وأن لوحدها ولا لوحدها، لا، يفرد باقي، ويفرد باقي كلماته أي كلمات الأذان، لها راجع للأذان. فاصلة. وفي الإقامة يجمع بين كل كلمتين، يجمع بين كل كلمتين بنفس. كيف تقيم الصلاة؟ تقول الله أكبر الله أكبر، كلمتين جمعناهما بنفس. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، بنفس. حي على الصلاة، حي على الفلاح، بنفس. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، بنفس. الله أكبر الله أكبر، بنفس. وفي الإقامة يجمع بين كل كلمتين بنفس ويفرد الأخيرة لا إله إلا الله. ويفرد الأخيرة نقطة. والحكمة فيه، يعني أين الحكمة؟ ما الحكمة من الترتيل، الترسل في الأذان والإدراج والحذر في الإقامة؟ والحكمة فيه أن الأذان لإعلام الغائبين، فالترتيل فيه أبلغ، فالترتيل فيه أبلغ. فاصل. والإقامة لاستنهاض الحاضرين، لاستنهاض الحاضرين. فالإدراج فيها أشبه، يعني أقرب. يعني الحذر نقطة. لاستنهاض الحاضرين فالإدراج فيها أشبه نقطة. أشبه، أشبه يعني أقرب، يعني أنسب. لما يقول قد قامت الصلاة الناس تقوم إلى الصلاة نقطة. ويسن في الأذان الترجيع، كم مرة في الشهادتين بالأذان؟ أربعة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أي بس إنه الشهادة الأولى اثنين والشهادة الثانية اثنين. طيب. ويسن في الأذان الترجيع بأن يأتي بالشهادتين مرتين بخفض صوته قبل قولهما برفعه، يعني بيجيب طبقة واطية بالأول بالشهادة بعدين بيرفع. في تعطينا اكزامبل؟ انا صوتي ما بيعملها. لا بس هو الاول بيعلي فيه ولا الثاني؟ بالثاني بيعلي. يعني بيقول مثلا اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، هيك ولا اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. ما انا ما بجيب، اعطيني النغمه، انا صوتي ما بجيب الانغام. الله اكبر الله اكبر. راحت منك ال اي نعم ايه، هذه بالخفض يعني. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، هكذا. اشهد ان محمدا رسول الله. اول مره الشهاده الاولى بيجيبها بالخفض، بيرجع بعيدها برفع الصوت، ثم الشهاده الثانيه بالخفض ثم يرفع الصوت بها. طيب قبل قولهما برفعه، قبل قولهما برفعه، يعني يقولهما بخفض الصوت ويقولهما برفع الصوت. بيبدأ بالشهادة الأولى بالخفض ثم يرفع، ثم الشهادة الثانية بالخفض ثم يرفع، لوروده في خبر مسلم وغيره، يعني جاء في ذلك حديث، لوروده في خبر مسلم وغيره عن أبي محذورة، صار مذكور شيء أربع مرات اسمه أبو محذورة بالدرس، عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان. الأذان ألف همزة، مش مد فوق الألف، همزة. فذكر فيه الترجيع، فاصلة، والحكمة فيه، والحكمة فيه أن يأتي بالشهادتين بتدبر وإخلاص، نقطة. سؤال اكتبوه، وهل الترجيع، وهل الترجيع اسم للسر او الجهر؟ يعني اي الترجيع، لما تقولها بالانخفاض ولا بالرفع، برفع الصوت؟ وهل الترجيع اسم للسر او الجهر؟ لانه رجع الى الرفع لأنه رجع إلى الرفع بعد تركه، وهو بالتكبير كيف يبدأ؟ الله أكبر الله أكبر منخفض، الله أكبر الله أكبر بيرفع. فبالشهادة الأولى بيرجع للخفض. فهل اسم سمي ترجيعا لأنه بعد الرفع بالتكبير يرجع إلى الخفض؟ لأنه رجع إلى وهل الترجيع اسم للسر أو الجهر؟ لأنه رجع إلى الرفع بعد تركه، أو لأنه خفض بالأول بالشهادة ثم رفع، أو لأنه رجع إلى الرفع بعد تركه، أو إلى الشهادتين بعد ذكرهما؟ لأنه قال الشهادة بالأول بعد تركه. لا لا ما مكتوب مرتين، انا عم بعيد من عندي، احيانا بعيد كثير تكتب 10 مرات مثلا. لانه رجع الى الرفع بعد تركه، او الى الشهادتين بعد ذكرهما، او للمجموع يعني لكلا الامرين. لكلا مثل كلا بس فيها لام قبلها. انه ليش اسمه ترجيع؟ لانه رجع للرفع بعد ان تركه، او لانه رجع للشهادتين بعد ما ذكرهما، او للامرين للمجموع. فاصلة. جزم في شرح المهذب جزم، مين اللي جزم في شرح المهذب؟ شرح المهذب لمين؟ للنووي. يعني جزم النووي، جزم في شرح المهذب والتحرير كتاب بالأول، انه سمي ترجيعا لانه رجع الى الرفع بعد تركه. فاصل. وفي شرح مسلم بالثاني، يعني وجزم في شرح مسلم بالثاني، مين اللي جزم؟ شرح مسلم. يعني وجزم في كتاب شرح مسلم بالثاني، النووي كمان لأنه هو اللي شرح مسلم. وفي الروضة بعد بالثاني فاصل، وفي الروضة كالشرحين كالشرحين. وفي شرح مسلم بالثاني فاصل، وفي الروضة كالشرحين بالثالث. الروضة لمين؟ كمان للنووي، روضة الطالبين اسمه. يعني على الثالث جزم، جزم بالثالث. بهالكتاب جزم بالأول، بهالكتاب جزم بالثاني، بهذا جزم بالثالث. هلا أي واحد اللي عامله قبل الثاني وكيف تغير ترجيحه، لأنه هو من أهل الترجيح، لا أدري. والثالث يعني بالله لست بدلاً الأولي. نعم. نقطة. أول السطر. ويسن الأذان للصبح مرتين، ذكرناها هذه قبل ذلك بس اكتبوها. ويسن الأذان للصبح مرتين، نقطة. ويسن التثويب، تاء ثاء واو ياء باء. ويسن التثويب في أذاني الصبح، يعني الأذان الأول والأذان الثاني يسن أن يثوب أداء، يعني إذا كان يصلي الصبح أداء وكذا قضاء، أو كان يصليها قضاء. شو التثويب؟ أن يقول بعد الحي علتين الصلاة خير من النوم، هذا يسمى تثويبا. وهو قوله بعد الحي علتين، وهو قوله بعد الحي علتين، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم مرتين. لوروده في خبر أبي داود. شو يعني لوروده في خبر أبي داود؟ ورد في حديث النبي الذي رواه أبو داود، لوروده في خبر أبي داود وغيره. داود واحد، نعم، بإسناد جيد. في خبر أبي داود. داود مين؟ لا هو عم بيقول أبو داود ووحده. لوروده في خبر أبي داود وغيره بإسناد جيد نقطة. وخص بالصبح، يعني التثويب خاص بأذان الصبح. وخص بالصبح لما يعرض للنائم لما يحصل مع النائم، لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم. واحد نايم تأذن حتى يصلي الصبح فبتذكر بهذه العبارة، تقول الصلاة خير من النوم مرتين فاصلة. ويكره أن يثوب لغير أذان الصبح، ويكره أن يثوب لغير أذان الصبح. نقطة. ولابن خزيمة، هذا ابن خزيمة من الحفاظ، لكن الله أعلم بحاله. له كلام صريح بالكفر بالتجسيم. والسبكي تاج الدين يقول في طبقات الشافعية الكبرى إنه تاب من ذلك، رجع إلى الإسلام، الله أعلم. ولابن خزيمة والبيهقي عن أنس رضي الله عنه قال. أنس يعني مين؟ أنس بن مالك. يعني مين؟ خادم النبي عليه الصلاة والسلام. كم خدمه؟ 10 سنين. مات وقد مضى من عمره أكثر من 100 عام، نحو 110 سنوات، كان من المعمرين. النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بطول العمر فعمر نحو 110 سنين. عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر، يعني في صلاة الفجر، من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. يعني بعد أن ينتهي، بعد أن يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، يقول الصلاة خير من النوم مرتين. نقطة. وسمي تثويبا من ثاب، وإذا واحد كان طايش ما هيك وجاهل وغرقان بالمعاصي بعدين تاب، شو منقول؟ ثاب إلى رشده، يعني رجع إلى رشده، ثاب. وسمي تثويبا من ثاب إذا رجع. عليكم السلام. لا تثاؤب. لأن المؤذن دعا إلى الصلاة، دعا يدعو يعني ألف طويلة، لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين. شو يعني حيعلتين؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح، هذا الاسم الحيعلتين. إذا تقول بسم الله الرحمن الرحيم شو اسمها؟ بسملة. إذا بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله شو اسمها؟ حوقلة. ثم دعا إليها، لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين، ثم دعا إليها بقوله الصلاة خير من النوم. أي اليقظة للصلاة، أي اليقظة للصلاة خير من الراحة التي تحصل من النوم، خير من الراحة التي تحصل من النوم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هناخد بريك للسبعة ونبدأ بالقول الجلي إن شاء الله. بارك الله فيكم. نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. Thank you. الشيء يقول من وين هيا على العمل هيا على العمل ويريد كمان هذه من عندهم. الشيخ رحمه الله قال الذي يقول إن قول أشهد أن عليا ولي بالحق ولي الله في الأذان هذه بدعة حسنة خبيث، ليست بدعة حسنة، هذه ليست بدعة حسنة. طيب أنا حأترك المايك حنان الله يبارك فيك، حياخد بريك وبرجع للدرس، خليكم بالغرفة بس افتحوا الشبابيك مشان ما تشوبوا. بيجمو إذا بدكم بدور الاي سي عندكم. بارك الله فيكم. Oh.